بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبينا أن الإيمان هو صحة الاعتقاد في وجود إله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال، منزه في ذاته، منزه في صفاته، منزه في أفعاله، فلا ذات تشبه ذاته، ولا فعل يشبه فعله، ولا صفة تشبه صفته. والإيمان فائدته الانصياع لأمر من آمنت به، وإلا فإن لم تنصع لأمر من آمرت به يبقى الإيمان ملوش ثمرة. يبقى الثمرة بتاعته إيه؟ إنك أنت تنصاع إلى أمر من آمنت به. ولذلك كان الإيمان حيثية كل حكم يصدر من الله للعباد. كل حكم، انت يا رب امرتني بدي ليه؟ قال لك لانك امنت بي. ولذلك تجد ان تصدير ايات الاحكام: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في الايه؟ في القتل. الله، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. كل حكم من الاحكام يطلبه المكلف، مكلف من المكلفين، يصدر بمين؟ لأنه لا يأمر بحكم من لم يؤمن به، إنما يأمر من آمن به. إذن فالإيمان ثمرته العمل. قد يوجد عمل بلا إيمان، قال لك هذول المنافقين، دول الإيه؟ المنافقين. يبقى برضو ده عمل إيه؟ عمل باطل. إلا أن الفرق بين من آمن وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكلمة الإيمان وشهادتها حق وشرف وحصن، نقول له يبقى يعذب بالأشياء ولكن ينتهي أمره إلى الجنة، وإلا لاستوى من قالها اعتقادا ومن لم يقلها. نقول له لا. يبقى إذن فائدة الإيمان العمل. قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ أنتم اتبعتم ظواهر الإسلام. إذن ففيه واحد يؤمن بصحة واعتقاد أن الإله موجود وأن الرسول مبلغ، إنما العمل بتاعه قاصر. وفي واحد ما أمنش بدي والعمل بتاعه بيعمل. المنافقين كانوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة ومتحمسين أول العملية وإلى آخر، لأنهم بدهم يدارهم موقفهم. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان وعمل الصالحات مش التزام أمر بس اعمل دي واعمل دي. ليه؟ قال لك لأن التزام الأمر قد يكون في ظاهره شيء من الكبرياء. افرض انك انت ذهبت الى مصلحة من المصالح لها رئيس شديد شوي، فقالوا لك اخوانك اللي موجودين: والله الراجل ده ايه صعب شوية، عايزنا نيجي الساعة من الثمانية نكون موجودين، ما نقراش جرايد، ما نشربش شاي، ما ناكلش، ما ننتقلش من مكتب إلى مكتب زي ما بيحصل، ما نقابلش زوارنا في المكتب ونعطل مصالح ما بسهلة. يا أخويا كان عايزنا ثمانية، أنا حاجي له ثمانية إلا خمسة. جرايد مش قاري الجرايد دي خالص، شاي حمنع الشاي. الله، أنت بتعملها إيه يعني؟ تحدي؟ لا، انت لازم تعملها ايه؟ اخبات، اخبات وايه؟ وخضوع. يبقى الذين امنوا. ولذلك يقول لك ايه؟ رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. نعم، لان ده ربنا عايزك بالعبادة خاضع، فما تجعلش العبادة وسيلة لايه؟ نعم. فقال لك امنوا وعملوا الصالحات وايه؟ واخبتوا. شوف اخبتوا يعني ايه؟ خضعوا لخشيته، وبيعملوها مش بانهم ما بدهمش يخلوا ربنا عندهم كلمه. لا، ده هم بيعملوها اخبات لمين؟ لله. طيب بس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. أخبتوا أصلها من الخبت. الخبت دي لما تمشي كده تقوم تلاقي أرض إيه سهلة مطمئنة كده, مطمئنة متواضعة كده, مش شقة وفيها مش عارف إيه, لا. فكذلك الخبت. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. كلمة أصحاب الجنة يعني اللي ملازمينها, لأن مالك صاحبه فلان يبقى إيه ملازمينها, وهم فيها خالدون. طبعا هم فيها خالدون دي إدتنا شيء, أنهم في نعيم. هذا النعيم في نعيم الدنيا زي ما قلنا إن مرة تخاف أن يفوتك النعيم, ومرة تخاف إنك أنت تفوت النعيم. ما هو اللي بيفزع الناس إيه؟ يا يخاف المنعمين, يا يخافوا ان النعيم يفوتهم, يا هم يسيبوا النعيم ويمشوا. انما ضروري بيحصل دي ولا ما بيحصلش؟ يا النعيم يفوتهم في اغيار الاحوال, يا هم يفوتوا النعيم بالموت. قال لك اهي بقى نعيم الجنه مسته انك لا تفوته ولا يفوتك. هذه معنى خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى تكلم عن الفريقين اللي هم مين؟ ما أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم على آخر, الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ويضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذا فريق. وبعدين جاب المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى عندنا فريقين, كل فريق مسلكه إيه وغايته إيه. قال الحق بعد ذلك مثل الفريقين, فريق الأول والفريق الإيه, الفريق هم جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد. يعني تشبيه كده زي ما نقول إيه فريق مثلا الأهلي والزمالك هم جماعة بس ملتمين إلى شيء يجمعهم, يبقى اسمه ده إيه فريق. وهو لك فريق في الجنة وفريق إيه في السعي. وكلمة فريق جاء ليه؟ لأنهم مفترقين, مفترقين عم. دول جماعة ودول إيه ودول, ولذلك دول بيبقى لهم متعصبين ودول لهم إيه متعصبين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الحق سبحانه وتعالى بيضرب لنا بسيدي الحواس الإدراكية في الإنسان, السيدين الاثنين اللي هم السمع والإيه والبصر. ليه؟ لأن دول هم اللي بيدوا للإنسان كل المعلومات. كل المعلومات اللي بياخدها الإنسان معلومات يا مسموعة يا مرئية. وبعدين بعد ما تتكون هذه المعلومات المسموعة يا المرئية يتكون عند الإنسان توليد واستنباط من اللي سمعه من اللي ايه من الفهم. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله, اذا ما دام جعل السمع والابصار او الافئده هيجي منهم ثمرة تستحق أن نشكر عليها, اللي هي الإيه بقى, اللي هي المعلومات اللي عجيني وبعدين أولد من المعلومات. لأن ارتقاءات الحياة بتنشأ من إيه, إيه اللي بيخلي الحياة تبقى طفرات حضارية أو ارتقاءات؟ العلم, بما سمع وبما إيه وبما رأى. اللي رأى خد عبر وأشياء من الكون يوم يستنبط منها إيه أشياء. إحنا قلنا مثلا اللي شاف الحلة والغطا بتاعها بإيه بيرتفع كده قال إيه هو البخار بيعمل كده شوية مية قدرها يبقى, قال لك إيه لأن المية مدام سائل وبعدين لما تغلي أو تسخن يطلع منها بخار. البخار هايش يعني يعوز حيز إيه أكبر من السائل. لما يعوز حيز أكبر من السائل القدر محدود, يوم ينطر ايه ينطر الغطاء. ف